حياتنا حلوة لأننا فيها بالحب يا أحباب هيا لنحييها. حياتنا حلوة لأننا فيها بالحب يا أحباب هيا لنحييها. أحلامنا تسمو بنا تسعد ولا تشقى نحبها تحبنا حياتنا حلوة. أحلامنا تسمو بنا تسعد ولا تشقى نحبها تحبنا حياتنا حلوة. حظنا دوما أن نفعل الخير فنشكر الله ونسعد الغير. نكون كالنحلة عزما وإصرار نكون كالغيمة علا وأمطار. نكون كالنحلة عزما وإصرار نكون كالغيمة علا وأمطار. نحبها تحبنا حياتنا حلوة. تهوى شقاوتنا إن نحن شغبنا تزيد إشراقا إذا تبسمنا. مرسومة فينا آمالها الأغلى نحن لها الدنيا وصبحها الأحلى. مرسومة فينا نحن لها الدنيا وصبحها الأحلى.